هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليه كل نجوم طلعت تنور تغري النجوم من حسن منظر. عبد الشاف عبد الوهاب اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، كليوباترا بين التاريخ والشاشة، ده عنوان الندوة التي أقيمت ضمن أنشطة منتدى مدينتي الثقافي، وشارك فيها مجموعة كبيرة من النقاد والإعلاميين. شهدت الندوة أيضا حضورا كثيفا ومشاركات مهمة. وعن الندوة أكثر هتكلمنا الشاعرة والروائية الأستاذة علياء هيكل، وهي حاصلة هذا العام على جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي. كليوباترا كليوباترا. مساء الخير أستاذة نزلي، مساء الخير على كل مستمعي إذاعة البرنامج العام. إذا تحدثنا عن ندوة عن كليوباترا بين التاريخ والشاشة، هنجد أن احنا تناولنا موضوع مهم جدا وقضية أثرت الجدل، وكان لازم طبعا نضع النقاط فوق الحروف كما يقولون، ونفند كل الادعاءات ونتصدر الأكاذيب دي من خلال الندوة. كانت ندوة علمية شارك فيها عدد من المتخصصين في التاريخ والآثار والسينما، وده طبعا علشان يقدروا يقيموا الفيلم بعين المتخصص، وقدم تاريخ الملكة الجميلة كليوباترا بطريقة مغرضة وبعيدة تماما عن الحقائق التاريخية. في بداية الندوة تكلم المؤرخ الكبير الدكتور محمد رفعت الإمام، عميد كلية الآداب بجامعة دمنهور، عن تاريخ كليوباترا، وأثبت بالمنطق والحجة أنه لم تكن بالتأكيد من أصحاب البشرة الداكنة، وأنها كانت كملكة على قدر كبير من الثقافة، وكمان بتجيد التحدث بثمان لغات من بينها طبعا اللغة المصرية القديمة. كانت خبيرة كمان في الطب والتجميل وعلوم أخرى، وده اللي صنع مكانتها وسحرها ومش جمالها بس. أما الإعلامي والناقد السينمائي الدكتور إسلام جعفر، قدم كمان لجمهور الندوة شرح وتحليل فني ونقدي للفيلم، والعجيب أنه أبدا اندهاشه الشديد من ضعف ميزانية الفيلم، وده أدى لابتعاد الفيلم بشكل كبير عن الإقناع والمستقل. وكان حتى من ضمن تعليقه على الفيلم أنه قال إزاي فيلم في كل المعارك دي وما شفناش حتى في حصان واحد. ده كمان غير الأزياء والإكسسوارات البعيدة تماما عن العصر اللي كانت فيه كليوباترا عايشاه، ومما يدل على الاستسهال والغرض السياسي اللي كانوا عايزين يركزوا عليه. الكاتبة الصحفية أمال رتيب كذلك عملت مداخلة مهمة وتكلمت عن ضرورة التصدي لمحاولات تشويه وتزييف التاريخ، ومحاولة السطو على كل منتجاتنا الحضرية بإنتاج أعمال فنية جيدة على مستوى عالي من الحرفية والمصداق لتوضيح وعرض الحقائق التاريخية وتوثيق تراثنا الحضاري العظيم، زي ما حصل بالضبط في الفيلم اللي أنتجته هي عن كليوباترا، وقدم القصة بشكل الحقيقة حقيقي وموضوعي. بعدها تم فتح باب المداخلات اللي شارك فيها نخبة من المثقفين، منهم الكاتب الصحفي الأستاذ محمود حسونة مدير تحرير جريدة الأهرام، والدكتورة غادة لبيب، والدكتورة علياء جبريل. خرجت الندوة في النهاية بمجموعة من النصايح والتوصيات المهمة جدا، هعرض عليكم أهمها. الاهتمام مثلا بما يقدم للطفل، تعريفه بهويته وتاريخه كأولوية ملحة في مقابل هذا الزيف الجارف والمغالطات التاريخية، وطبعا لا نتجاهل دور الكتاب والفنانين في صناعة الثقافة وتشكيل الوعي، ونشدنا الكتاب وبناشد حاليا أيضا الكتاب بزيادة الكتابات والأدبيات التي تتحدث عن الهوية المصرية والتاريخ المصري القديم. كذلك دور الإعلام كمحرك أساسي في تعزيز الهوية والشعور بالانتماء، سواء في البرامج الحوارية والثقافية أو إنتاج الأفلام الوثائقية والأفلام السينمائية والأعمال الدرامية. كذلك دور وزارة التعليم، التربية والتعليم في تجذير الهوية المصرية وتدريس اللغة الهيلوغرافية، وكذلك التعريف بتاريخ الأجداد وأخلاقهم وبطولاتهم. أيضا أشرنا أن كذلك لازم تعتمد الرحلات المدرسية للأماكن التراثية والتاريخية كنشاط رئيسي. لا نغفل أيضا دور الأسرة في توجيه الطفل وتعزيز شعور الانتماء بالهوية المصرية. دور وزارة السياحة والأثار كمان دور مهم في الدعاية والترويج للتاريخ الحقيقي ودعم الهوية المصرية بالتعاون مع كل ما سبق الإشارة لي. أدار الندوة طبعا الكاتب الكبير والصحفي الأستاذ محمد رفعت رئيس المنتدى، وأدرتها مع الروائية والشاعرة علياء هيكل. أشكركم وتحياتي لكم جميعا. كيلوباترا أي حلم من ناديك الحسان، كيلوباترا أي حلم أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. إقبال جماهيري كبير على فعاليات الثقافة في اليوم العالمي للمتاحف برعاية قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة. كانت الفعاليات بمركز محمود سعيد للمتاحف بمحافظة الإسكندرية، وأقيمت ندوة عن أهمية دور المتاحف في تشكيل الحس الفني للشعوب من خلال الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام، أستاذ تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنطوف ونلف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون من خلال بانوراما الفن. مؤلفات شرقية وعالمية على هرب العازفة المصرية منال محي الدين من خلال حفل قدم على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة بمشاركة عازف الفيولينا حسام شحاتة. تضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال والمؤلفات الشرقية الشهيرة والكلاسيكية الغربية، منها تيمة حب، الداعية، سوناتا الفيولينا والهرب، وفالس من مؤلفات شايكوفسكي. أعزائي المستمعين، ومن خلال بانوراما الفن ننتقل إلى المسرح، وتستقبل خشبة المسرح القومي بإدارة الدكتور أيمن الشيوي بعد أيام قليلة أولى عروض مسرحية سيدتي أنا ضمن خطة الوزارة لمسارح الدولة لتقديم عروض جيدة على مدار العام. المسرحية بطولة الفنان نضال الشافعي والفنانة داليا البحيري ومن تأليف وإخراج محسن رزق. كل التوفيق للعرض المسرحي سيدتي أنا على المسرح القومي إن شاء الله، والتي ستقدم في إطار غنائي موسيقي استعراضي لتقديم النسخة الأصلية من رواية لجورج برنارد شو، وكل التوفيق بإذن الله. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من مختلف الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.